عندنا البخاري الآن، نعطيكم يعني دقيقة لمن أراد أن يفصل هذه الأجهزة. نعم، عندك في البخاري باب ماذا؟ على المال. نعم، حديث قال حدثنا إبراهيم بن منزل. اي نعم، سبق. يلا عبد الرحمن تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله، نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله باب وكان عرشه على الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي، حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. تفجر، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم، هذا هو كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في التعليق على كتاب التوحيد إلى هذا الحديث الذي سمعناه. ومقصود البخاري من هذا التبويب حيث قال رحمه الله: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، إلى آخر ما ذكر الإمام البخاري. فمقصوده ظاهر جدا، هو إثبات صفة العلو لله، صفة الاستواء مع إثبات العرش، وأن العرش من مخلوقات الله جل وعلا، وأن الله مستو عليه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ووجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاه وفوقه عرش الرحمن، أي أن عرش الرحمن هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد سبق أن قلت أن صفة العلو لله جل وعلا هي معتقد أهل السنة، وأن ما يخالف ذلك من قول الجهال وإن انتسبوا إلى العلم الذين يقولون بأن الله في كل مكان، هذا كفر. ولسنا ولله الحمد ممن يكفر المسلمين، فنفرق بين قول الكفر وبين القائل إذا كان مما يمكن أن يجهل مثله ولم يجد من يبين له الحجة، فحينئذ نقول هو قال الكفر ولكنه ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة. لذلك حين تسمع بعض الناس إذا سئل أين الله يقول في كل مكان، فوصف الله بالقبح وبالنقص، فإن من الأمكنة ما يتنزه أن يحل فيها المسلم لقذارتها ونجاستها ويأبى أن يخالطها، فما بالك برب العالمين حين يقول الجاهل ممن يعتقد قول الجهمية قصدا أو جهلا بأن الله في كل مكان. ونبهت على أمر آخر، أن صفة العلو يتصف الله بها أن الله فوق كل المخلوقات، وأما صفة الاستواء فهو علو مخصوص مقيد بالعرش، لذلك لم يذكر الله جل وعلا أنه استوى على شيء من المخلوقات إلا العرش في 7 مواضع من كتاب الله. فحينئذ نقول الله فوق كل المخلوقات واستوى على العرش، فإن قلت إن الاستواء العلو فلما يقيد بالعرش؟ فالجواب أن الاستواء علو على وصف مخصوص يعلمه الله، وأما مطلق العلو فإن العلو لله جل وعلا على كل المخلوقات، أما الاستواء فهو علو مخصوص مقيد بالعرش. فلا تقل أن الله استوى على الملائكة، لكن تقول يخافون ربهم من فوقهم، الله فوق الملائكة، ولكن تقول الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله. نعم. قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا الله ورسوله أعلم في حال مخاطبته وحياته، فلا شك الله ورسوله أعلم، لكن من الشرك الذي ذاع بين بعض الناس حين يحدث له أمر، وقد سمعته من أهل مصر من بعضهم ومن غير المصريين، يقول: أنت فعلت كذا وكذا واعتديت على فلان وفلان أو ظلمت أو كذا، يقول: لا والله، والله ورسوله أعلم أنني ما فعلت ذلك. هذا كفر، ووجه الكفر فيه بين، أنك تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. ولذلك في الحديث في الصحيحين: وإنه سيذاد منكم رجال عن حوضي فأقول كذا وكذا، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الملائكة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تدري، ليس لك علم ما أحدث بعدك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد قال: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، أي كنت عليهم شهيدا، أعلم ما يفعلون وأنا بينهم، فلما مت غاب عني علم ما فعلوا بعدي، وكنت أنت المختص والعالم بما فعلوا دوني. لذلك هذا يؤكد نكارة الحديث الباطل الذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. هذا حديث منكر واهن باطل المتن ضعيف الإسناد، خالف فيه الصدوق جماعة الثقات وزاد عليهم متنا منكرا كما حقق ذلك الإمام الألباني. والمقصود أن من الشرك الصريح حين تسأل عن أمر من أمور الغيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الله ورسوله أعلم، هذا كفر. أما مسائل العلم فلا إشكال أن الله ورسوله أعلم. أما ما كان من أمر الدنيا وما كان من الأمور المغيبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن الشرك أن يقال هذا الله. قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وفيه على أن الشمس جعل الله فيها التعقل والإدراك، بل كل مخلوق مما نسميه عاقلا وما لا نسميه فيه باب التعقل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما من مخلوق من جماد وغيره إلا وخلق الله فيه تعقلا وتوحيدا يناسبه، ومن ذلك الشمس. فإن قلت قد يستشكل في الحديث أن الشمس حين تغرب من بلد فإنها تطلع على بلد آخر، والحديث يدل على أنها تستأذن أولا ثم تطلع، والجواب أن استئذانها في البلد نفسه حين ترجع منه، أي إذا افترضنا أن الشمس في بلاد مصر وما تطلع عليه مما يتفق مع تلك البلاد نهاره مع تلك البلاد، فإن استئذانها إنما هو في رجوعها من الغد حين تشرق في تلك البلاد التي يتفق نهارها مع ليلها، هل تخرج مشرقة أو مغربة؟ ثم بعد ذلك مثل هذه الغيبيات التي قد يضيق إدراك عقلك في كيفيتها فعليك فيها أن تسلم لما قد يعجز عقلك عن الإدراك، وإلا ولله الحمد ليس في هذا ما يستثقله العقل إذا تدبرت فيه. ثم بعد هذا الاستئذان يأتي زمن وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، أي هي حين غربت غربت من جهة المغرب، فارجعي من حيث جئت أي من الجهة التي غربت منها، أي بدل أن تطلع على الناس نهارا من المشرق تطلع عليهم نهارا من المغرب الموضع الذي غربت منه، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله، أي في قراءة عبد الله بن مسعود. وها هنا قراءتان، نفي المستقر وإثبات المستقر بنسبة مختلفة. إيضاحه: القراءة الأولى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، فهذا فيه إثبات المستقر. والقراءة الأخرى والشمس تجري لا مستقر لها، فين رضا؟ ها تحفظها جيد. فالقراءة الأخرى التي تنفي المستقر كما ذكره الطبري وغيره، والشمس تجري لا مستقر لها، ففيه نفي المستقر، وهذا نفي وإثبات باعتبار نسبتين مختلفتين. والشمس تجري، هذا الجريان هو المستقر المثبت، والشمس تجري لمستقر لها، فالمستقر الذي تعتاده هو الموضع الذي تخرج وترجع منه. والقراءة النافية والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا تزال الشمس تتحرك مقبلة ومدبرة، فهي باعتبار حركتها ليس لها مستقر، أي وقوف وسكون. ولذلك الآية ماذا تقول؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن الشمس لا مستقر لها تقف عنده، بل لا تزال متحركة. والقراءة الأخرى: ذلك مستقر لها، أي مستقر لها ينتهي به إقبالها وإدبارها حين تقبل إلى هذا الموضع وتنطلق عائدة، فتأتي إليه وتستأذن ثم ترجع، فهذا مستقرها باعتبار ما تنتهي إليه من الحركة ثم تعود مستأنفة حركتها. إذن فكل من النفي والإثبات على بابه بالمعنى الذي يراد منه. نعم. قال رحمه الله. طيب نقف هنا إن شاء الله. طيب تفضلوا إذا كان عندكم شيء من الأسئلة نستفيد إن شاء الله. دقيقة بس. تفضل. لست برجل جيولوجيا ولا لست برجل فلكي، هذا لا يهمني، الذي يهمني أن الشمس والقمر والأرض كلهم يجرون. قال الله جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة. وقد كنت قبل ما يقرب من أكثر من 20 سنة سألت الإمام الألباني عبر الهاتف، ولست من طلابه، وكان السؤال في سويحان حين كنت مدرسا في الإمارات، وكان في ذاك الوقت قد تكلم بعض علماء أهل السنة بأن الأرض ساكنة لا تتحرك. فكنا ونحن طلبة علم وما زلنا أهمنا هذا المبحث، هل الأرض ساكنة أم متحركة؟ فأهم الطلبة هذا الأمر الذي ألف فيه بعض أئمتنا رسالة ليدلل على أن الأرض ساكنة لا تتحرك. وكنت أميل وآخذ بقول العلماء الذين صرحوا بأن الأرض تتحرك، فسألت الإمام الألباني عن هذه المسألة، فقال: إن الشمس والقمر والأرض كلها تتحرك، واستدل بقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، ثم ذكر عقبها: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قال الإمام الألباني: فكل وكل في فلك يسبحون. قال الإمام الألباني: كل مما ذكر من الأرض والشمس والقمر. أما ده بيلف حوالين ده وده بيضحك على ده، ده مش موضوعنا. اي نعم تفضل. هذا شرحناه في البخاري، فلعلك لو رجعت إلى كتاب الفتن ستجد التفصيل في هذا. نعم تفضل. اسأل عن واحد بس، هتجيب 10؟ كم واحد هم؟ ثلاثة. ها اسمع. انت من فين؟ طيب اجلس. عماد فراج مبتدع ضال، طعان لعان في الأئمة، يتهم الألباني بالضلال، ويتهم ربيع فيقول: لعنة الله على ربيع ومن ينصر ربيعا. هل فهمتني؟ بارك الله فيك واجتهد في طلب العلم. تفضل. اسأل شوية بس، هدي نفسك. اسأل واحد من اخوانك، الواد الليبي ده، الواد محمد الغلبان ده اللي عنده شوية علم مشي بهم حاله، ولا الواد هاني الغلبان ده، اسألهم. نعم تفضل. هذا سؤال مفيد. يسأل أخوكم يقول: هل ولي الأمر ينحصر هذا في الحاكم للدولة، أم الحاكم ومن يعينه من وزرائه ونوابه كرئيس الوزراء ونحو ذلك؟ أولا أقول ولي الأمر هو الأصل الحاكم، فلما تقول بيعتنا لولي الأمر في مصر، بيعتك لكم واحد؟ لواحد فقط. من هو؟ من هو؟ رئيس الوزراء، رئيس الدولة. ما اسمه؟ محمد مرسي. هذا الرجل محمد مرسي هو ولي أمر المصريين، فما من مصري يعيش في هذه البلد إلا وفي عنقه بيعة لهذا الرجل ولي الأمر، نسأل الله له الخير والصلاح. لكن أنت لا تقول الآن أن بيعتي لرئيس الوزراء وأن بيعتي للوزراء، أنت بيعتك لولي الأمر، ولكن هذه البيعة لها لوازم، فمن لوازمها السمع والطاعة في غير معصية. فيأتي الآن ولي الأمر فيجعل له وزراء ونوابا، حينئذ طاعتك لولاة الأمر في من يعينون من وزراء ومن نواب في غير معصية واجبة لازمة، ليس لأنهم ولاة أمر بل لأنهم معينون من ولي الأمر الذي يجب عليك طاعته. إيضاح ذلك، في صحيح مسلم أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أقواما يأتوننا يسألون الصدقة، أو إن ولاتك، أو إن يأتينا أقوام فيظلموننا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. وعند النسائي أو أبو داود أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم، وإن ظلمتم. المصدق هو العامل الذي يبعثه ولي الأمر ليجمع ماذا؟ الصدقة. قالوا يا رسول الله يأتوننا فيظلموننا فيريدون أن يمنعوا الزكاة التي يأخذها ولي الأمر بسبب ماذا؟ أنهم يسيئون معاملتهم. فقال أرضوا مصدقيكم. وعند أبي داود أو النسائي قال وإن ظلمتم. فهل إرضاء المصدق وإن ظلمك والصبر على ظلمه لأنه ولي أمر؟ لا، وإنما لأنه مبتعث من ولي الأمر، فصار الصبر عليه واجبا كالصبر على من؟ على ولي الأمر. واضح الآن؟ جيد. ولما سمعت سؤاله قلت سؤال مهم. لماذا؟ لأن جماعة من أهل البدع قالوا نحن لا نعرض لولي الأمر ولكننا نعرض لمن تحت ولي الأمر، نطعن في الوزراء ونطعن في رئيس الوزارة ونطعن ولكننا لا نطعن في ولي الأمر. وهذا في الحقيقة إذا كان ذاك الوزير أو رئيس الوزراء ينفذ أمر ولي الأمر فهم يتذرعون ويحتالون بالطعن على نواب ولي الأمر ليتوصلوا إلى ماذا؟ إلى الطعن في ولي الأمر. وقد سئل العلامة الفقيه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: هل يجوز الطعن على نواب الأمير دون التعرض لشخص الأمير؟ قال: لا يعرض للأمير ولا لنوابه، فإن هذا ذريعة للطعن في من؟ في ولي الأمر. وأما إذا كان النائب الذي عينه ولي الأمر يخون ولي الأمر ولا ينفذ ولا يتكلم بلسان ولي الأمر، فحينئذ تنكسر عنه هذه الصفة، لأنه في الحقيقة يصير خائنا لمن؟ لولي الأمر، ولا يمثل حينئذ أن يكون وليا نائبا لولي الأمر. واضح؟ اي نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيكم، يكفي.